موضوع الدرس في قصة لوط عليه السلام وأحوال قومه في سورة الأنبياء تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ولوطا آتيناه حكما فصلا بين الخصوم وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل أي أهلها الأعمال الخبائث من اللواتي والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك إنهم كانوا قوم سوء سوء مصدر ساءه نقيض سره إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا بأن أنجيناه من قومه إنه من الصالحين ونوحا فاذكر نوحا وما بعده بدل منه إذ نادى تعالى قومه بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إذ نادى من قبل أي قبل إبراهيم ولوط عليهم السلام فاستجبنا له فنجيناه وأهله الذين في سفينته من الكرب العظيم الغرق وتكذيب قومه له ونصرناه منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا الدالة على رسالته أن لا يصلوا إليه بسوء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان واذكر داود وسليمان أي قصتهما ويبدل منهما إذ يحكمان في الحرث وزرع أو كرم إذ نفشت فيه غنم القوم أي رعته ليلا بلا راع بأن انفلتت وكنا لحكمهم شاهدين فيه استعمال ضمير الجمع لاثنين قال داود عليه السلام لصاحب الحرث رقاب الغنم وقال سليمان عليه السلام ينتفئ بذريها ونسلها وصوفيا إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحبها فيردها إليه ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وإلما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولوطا آتيناه حكما وإلما كما قرأنا قبل ذلك قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه إلى أن أنجاه الله تبارك وتعالى وحفظه ونصره وأنعم عليه من النعم ووهب له إسحاق ويعقوب وجعل في ذريته النبوة والإمامة إلى يوم القيامة إن الله تبارك وتعالى أردف بقصته قصة لوط عليه السلام، لأن في هذه القصص عبر وفي هذه القصص تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتاب الله تعالى إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وكما قال الله تعالى فبهداهم اقتده، كما أنهم قاموا وصبروا على إيذاء قومهم، وأنهم دعوا إلى الله سبحانه بكل جد واجتهاد وإخلاص، فبذلك إن الله تعالى سرد قصص الأنبياء والمرسلين وأحوال قومهم، بعضها بالإجمال وبعضها بالتفصيل. قال تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما. قال العلماء رحمهم الله تعالى كما قرانا قبل ذلك ان لوط عليه السلام كان ابن اخي ابراهيم عليه السلام، ووصفه الله تعالى هنا آتيناه حكما وعلما. حكما قالوا الحكم بين الخصوم، الحكم بالحق. لما؟ لأن لا شك في ذلك أن الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم لا يحكمون إلا بالعدل إلا بالحق. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى وإلما يعني أي فقها لائقا به. وأيضا فانظر جاء هنا تنوين حكما وإلما، وهذا التنوين قال العلماء رحمهم الله تعالى لبيان شرف العلم والحكم، لفضيلة العلم والحكم، كما إن الله تعالى ذكر في قصة داود وسليمان عليه السلام وإن الله ذكر عليه النعم وأنعام، لكن قدم صفة العلم. لما؟ لأن صفة العلم لها شرف ولها مكانة، كما إن الله تبارك وتعالى شرف آدم عليه السلام على الملائكة. لماذا؟ بسبب العلم، كما قال الله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إلى آخر الآيات. فبذلك مكانة العلم يعني. والمراد أيضا من العلم إفهام، وإلا العلم لفظ عام، ولكن العلم خاصة العلم بمعرفة ذات الله وصفات الله تعالى والإيمان بالله وبالكتب وبالرسل وبالقيامة بالبعث والمعاد. العلم يعني العلم بالكتاب والسنة، أما العلم يعني علوم آخرة لا شك أنهم علوم، ولكن لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى حتى في صفة الكفرة قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، عندهم علوم ولكن ما يتعلق بالدنيا فقط، ظاهر الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فبذلك في هذا الموضوع أبحاث طويلة بين العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، كي قاذاب بعضهم الإنسان لما إن الله تبارك وتعالى جعله أشرف المخلوقات، لما إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وجعل ابن آدم أشرف المخلوقات، فقال ولقد كرمنا بني آدم. فبذلك قاذاب بعضهم كأنه فضله على باقي على المخلوقات الآخرين بإعتبار النطق، كما ذهب الفلاسفة والأصحاب المنطق وغيرهم كأنهم ذهبوا إلى ذاك التشريف ابن آدم بإعتبار النطق، قالوا أي حيوان آخر ما عنده نطق، أنه ليس بقادر على إظهار ما في ضميره بإعتبار نطق، أما إنسان إن الله تعالى آتاه نطق أنه ينطق ما في ضميره ما في قلبه ويظهر ما كان مزمرا في صدره. فبذلك قالوا هذه الصفة، فبذلك له شرف. وذاب بعضهم ايضا من الفلاسفه قال ان الانسان جعله الله اشرف باعتبار عقل، قالوا لان سائر المخلوقات عندهم شعور عندهم ادراك عندهم حس، ولكن العقل الذي اعطاه الله لابن ادم ما اعطى للمخلوق الاخرين، فبذلك ان له شرف. ولكن في الحقيقه ما ذهب اليه الاسلاف في ذوق الكتاب والسنة ليس هذا دليل شرف، لما النطق أيضا الجن ينطق، النطق أيضا يازد حتى لبعض الطيور، النطق ينطقون ولو يعلمون، يعني معلمون ولكن ينطقون، حتى أحيانا إنسان يعني يتحير لا يفرق حتى أنه ينطق. وقصة هدهد موجود في كتاب الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الأدلة. وأيضا العقل أيضا إن الله أعطى لكل مخلوق، أما فرق لا شك في ذلك إن الله أعطى لبعضهم قليل الحمد لله وبعضهم مثلا أكثر من ذلك، ولكن عقل في كل شيء موجود. فانظر الحيوانات كيف حتى إذا أنهم تركوا يعني من البرع يرجعون إلى بيوتهم، لا يذهبون إلى هنا ولا إلى هنا، إن الله أعطاهم شعور أعطاهم فهم أعطاهم عقل. ولكن كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى تشريف ابن آدم على الآخرين باعتبار علم باعتبار تعليم تعلم، فالمراد من العلم أيضا علم ما يتعلق بالكتاب والسنة، العلم ما يتعلق بالدين، العلم ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكتبه وبرسله وبالملائكة وبالبعث بعد الموت. أما علوم الدنيا وعلوم الآخرين تابعة لهذا العلم، وإلا لا شك علوم رياضيات وعلوم فلكيات وعلوم طبقات الأرض وعلوم النووي وعلوم أشياء علوم، لكن أن العلوم هذا لا قيمة لها عند الله تبارك. أما علوم هذا ينتفي بها الإنسان باعتبار أسباب دنيا، وأنه ينتفي في معاشه وينتفي في أسبابه وينتفي في اقتصاده وينتفي في أمور بلده. أما علم الحقيقي الذي تكون سببا برحمة الله تبارك وتعالى نجاة من عذاب جهنم، فبذلك هذا العلم هو سبب التشريف وهو سبب التكريم وهو سبب تعظيم ابن آدم على سائر المخلوقات، كما هو المصرح في قصة آدم عليه السلام. وأيضا كما ذكر الله تبارك وتعالى في قصص الأنبياء والمرسلين ذكر العلم والحكمة، ذكر العلم والحكمة، ذكر العلم والحكمة، كما إن الله تبارك وتعالى وصف هنا لوطا قال ولوطا آتيناه حكما وعلما، أيضا بالتنوين، التنوين يدل على التعظيم، يعني كما جاء لرجل عظيم هذا، لأن التنوين للأزمة كما التنوين يشير أيضا للكلة، ولكن باعتبار سياق سباقها هنا للتشريف والأزمة قال وآتيناه لوطا ولوطا آتيناه حكما وإلما. وأيضا قال علماء القواعد ولوطا منسوب، منصوب بأي شيء؟ قال بعضهم يعني بفعل مقدر، بفعل مقدر أصلها وآتينا لوطا يعني آتيناه حكما وإلما، قالوا ولوطا آتيناه، قالوا هذا يدل على ذلك كهنا فعل مقدر نصب أصلها وآتينا لوطا، ماذا آتيناه حكما وإلما. ذهب بعض العلماء من علماء القواعد إلى هذا القول، قال تعالى وآتيناه لوطا آتيناه حكما وإلما، يعني أصلها ماذا وآتينا لوطا آتينا، هذا يقال عند علماء القبائل، علماء القبائل باب الاشتغال، يعني اشتغال الذي بعده هو كان في الحقيقة ناسبا وهو كان مقدرا قبله، أصلها وآتينا لوطا آتيناه حكما وإلما، هذا عند علماء القواعد. قال الله تبارك وتعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، مراد من أهل القرية. لما؟ لأن لا شك في ذلك ما قال الله تعالى بعد ذلك: إنهم كانوا قوم سوء، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وإلا القرية لا تعمل الخبائث، لما أهل القرية تعمل الخبائث، ولكن نسب إلى القرية لما؟ لأن الخبائث عمت وشملت لجميع أهل القرية، فبذلك نسبت إلى القرية. وأيضا هذا قاعدة إذا جاء ذكر القرية كما جاء: فاسأل القرية التي كنا فيها والعير الذي أقبلنا فيها. ما نفسر أهل القرية، فإلا السؤال لا يكون من القرية، السؤال يكون من أهل القرية. ها هنا جاء: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. جاء هنا خبائث بجمع، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: الخبائث جمع، ولكن أصلها العمل السيئة الذي ما عمل بها أحد في العالمين، نعوذ بالله، إتيان الرجال بالرجال في الأدبار اللواط. قالوا هذا شيء كما جاء في كلام الله تبارك وتعالى: هم الذين نعوذ بالله أول من جاءوا بهذه الخبيثة. فبذلك لما الخبز، هذا خبز، خبز ظاهرا وباطنا، فبذلك سمي بإعتبار الجمع ولو أنها خبيثة واحدة، فبذلك جاء كأنها كانت تعمل الخبائث. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: ليس فقط هذا الأمر اللواط، لهم عادات سيئة، لهم أعمال خبيثة أخرى، كما جاء في بعض الروايات كأن لهم عادات، كأنهم يلبسون الحرير ويلبسون لباس النساء، وأنهم يتزيون بنساء بزي النسوة، وأيضا يجلسون في الطرق ويرمون بالبندق ويرمون بالأحجار، وأيضا أنهم يذرطون في النوادي ولا يستحيون عن ذلك. وقالوا أن لهم عادات خبيثة أيضا، يلعبون بالطيور، وأيضا لهم عادات خبيثة من اللواط والرمي واللعب بالحمام، وأيضا أنهم نعوذ بالله يأتون بعضهم ببعض، ويأتون حتى في الأدبار وغيرها، فبذلك لهم أعمال خبيثة كثيرة. حتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى في بعض الروايات لهم أجر، لهم قالوا أجر صفات، أجر صفات، صفات مذمومة، صفات كبيهة، أعمال سيئة، يعني في قوم لوط عليه السلام: إن الله ما عذب قوما حتى أنه إذا اجترؤوا وأنهم ظلموا على أنفسهم وأنهم كذبوا بآيات الله وبرسل الله وأنهم أفسدوا في الأرض فسادا بأعمالهم الكبيهة، بأعمالهم المنكرة، بأعمالهم السيئة، حتى إن الله تبارك وتعالى عذبهم وأهلكهم. فبذلك قالوا لهم عادات سيئة. وأيضا جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر أمته. لما؟ قال: أن أمتي أنهم يأتون كما أتى بها الأمم من قبلهم، أمم الصالفة الذين يأتون بها، تتبعن سنن من كان قبلهم. وبذلك أيضا جاء في بعض الروايات: إنهم أوصاف، يعني تقريبا زميمة أشرى. قال: أما أمتي وأنهم يأتون زائد منها، نعوذ بالله، كإتيان النساء بعضهن بعضا، نعوذ بالله، النساء أنهن إتيان النساء بعضهن بعضا، وهذا أيضا نعوذ بالله من العادات القبيحة والمذمومة والمنكرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لما؟ لأن كل شيء إن الله تعالى جعل لها حدود، وإن الإنسان إذا تجاوز من الحدود، نعوذ بالله، أنه إذا تعدى حدود الله استحق العذاب من الله تبارك وتعالى. فبذلك جاء هنا كأن إن الله تعالى قال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. إن الله تبارك وتعالى عذبهم عذاب أشد العذاب. إن الله أمر الملائكة أن يرفعوا قرى قوم لوط من تخوم الأرض، فرفعت قرى قوم لوط من تخوم الارض حتى قاربت السماء فقلبهم الله تبارك وتعالى على الارض وان الله تبارك وتعالى ارسل عليهم حجاره فبذلك كما ذهب بعض السلف رحمهم الله تعالى قالوا حتى الفاعل والمفعول الذي اتى بامل اللوادي قال انه يرمى من شاهق الجبل مقلوبا ثم يرمى عليه بالحجارة كما ان الله تبارك وتعالى عذب قوم لوط عليه السلام. وذهب بعض العلماء الى امام الله تعالى الفاعل والمفعول يقتل. وايضا ذهب بعض الاسلاف رحمه الله تعالى قالوا يقتل ثم يهرق في النار. لما؟ لانهم ان هذه فاحشه منكره عظيم. وعلى ان نعوذ بالله هذه الفاحشه يعني اللواد ان هذه الامراض الخبيثه نعوذ بالله فشا في العالم فلا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فشا في العالم وانتشرت انتشارا وحتى تسببت بأمراض سيئة حتى بلاد أوروبا أن الله سلط عليهم الأذى بصورة المرض المسمى بالإيدز الذي لا أجد الأطباء عن العلاج. واتفق الأطباء سببها ماذا؟ قالوا سببها اللواد أن الرجال يأتون الرجال وأن الرجال نعوذ بالله يأتون النساء في أدبارهن وأن نعوذ بالله أنهم يعني يتحرجون كما يتحرج الحمر وأنهم يتحرجون كما يتحرج الحيوان. حتى قال العلماء رحمهم الله أمل اللواد قالوا الحيوان أنه ينكر يعني الحيوان لا يعمل هذا الأمل. قالوا الحيوان يعني الذي ما عنده عقل الذي ما عنده شعور الذي ما عنده إحساس وإدراك المخلوق كابن آدم لكن أنه لا يأتي بهذه الكبيرة لا يأتي بهذه الخسرة المذمومة السيئة ولكن نعوذ بالله. فانظر أولاد آدم اجترؤوا ونعوذ بالله أنهم لما؟ لأن بني آدم لا شك في ذلك إذا آمنوا بالله وتمسكوا بكتاب الله وعملوا بالآمال الصالحة إن الله رفعه إلى أعلى إليه وإلا ثم رددناه أسفل سافلين كما قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولكن ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فبذلك إنسان يعني إذا أنه رفع وبلغ إلى أعلى إليين فإذا نزل بلغ إلى أسفل السافلين. فبذلك أنه تكون نعوذ بالله يعني أشد غواية من الحيوان وتكون أشد غواية من المخلوقات الآخرين. فبذلك قال الله تبارك وتعالى كقرية كانت تعمل الخبائث تعمل الخبائث وكما أشار المفسر رحمه الله تعالى الخبائث ليس عندهم واحدة بل الرمي واللعب بالحمام واللعب بالطيور ويلبسون لباس الحرير ويلبسون لباس النساء ويجلسون في النوادي ويزرطون في النوادي يعني يزرطوا ويفرحون ويفتخرون ويصيحون بذلك نعوذ بالله. قال الله تبارك وتعالى إنهم كانوا قوم سوء إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. الفاسقين معنى الفسق معنى الخروج عن الحد الخروج عن طاعة الله كما الفارة يسمى الفويسقة لكثرة خروجها من موضي إلى موضي من موضي إلى موضي يخرج فإنسان يعني لا يتفكر من أين خرجت الفارة وكيف أنها تخرج حتى انظر يعني بيوت مسلحة من الإسمنت ولكن يخرج الفارة أنه يأخذ لها طريقا. فبذلك سمي الفويسقة. فبهذا قالت إنهم يعني كلام مؤكد والضمير يرجع إلى قوم لوط إنهم كانوا قوم سوء. سوء مصدر أصلها مساءه يعني في ضد سره يعني أنها في مقابلة السره. إنهم كانوا قوم سوء أيضا قال الله تبارك وتعالى فاسقين. قال تعالى وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا أما المفسر قال أنجيناه من قومه ولكن قال علماء رحمه الله تعالى في تفسير المؤلف قال فيها تكرار لمن لما قال الله تبارك وتعالى قبل ذلك ونجيناه من قوم كما قال تبارك وتعالى ونجيناه من القرية الذي كانت تعمل الخبائث وأدخلناه في رحمتنا معنا أيضا أنجيناه من قوم تكون تكرارا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني وأدخلناه في رحمتنا قالوا في جنتنا أو في أهل رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين إنه من الصالحين كما وصف الله تبارك وتعالى قبل ذلك في صفة إبراهيم عليه السلام وفي صفة أولاد إبراهيم عليه السلام قال وكلا جعلنا صالحين يعني إبراهيم عليه السلام وأولاده وأولاد أولاده قال وكلا جعلناه صالحين أو نوز لما لأن مدارج الصلاة مدارج الصلاة متفاوتة وأعلى درجة الصلاة ماذا النبوة إن الله جعله من الأنبياء إن الله آتاه حكما وآتاه علما وآتاه فهما لائقا بقضاء الخصوم وغيرها وذلك قال تعالى وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك قصة نوح عليه السلام قال ونوحا إذ نادى قال بعض العلماء من القواعد کہ نوحا منصوب منصوب بماذا قالوا عطف على لوطا لأن قبل ذلك قال الله تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما وقال بعض ونوحا إذ نادى قالوا ونوحا منصوب عطف على ماذا قالوا عطف على لوط تكون مشتركا منه في عامله يعني وآتينا نوحا كما قال وآتينا لوطا ذهب بعض العلماء إلى هذا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ لا منصوب بإذمار اذكر يعني وذكر نوحا وداؤدا وسليمانا يعني قصتهم فبذلك فيها قولين إما عطف على لوطا ومنصوب العامل مشتركا في عامله وإما أن يكون منصوبا بفعل مقدر بعضو أصلها وذكر نوحا وذكر داود وسليمان يعني قصتهم وخبرهم وأحوالهم وبذلك عند علماء القواعد في نسب نوحا وجهان. وأيضا قال علماء رحمهم الله تعالى بعث نوح عليه السلام وعمره 40 سنة وأنه ما شاء الله مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يعني 1000 سنة إلا 50 عاما ليس هذا عمر نوح عليه السلام لا هذا مدة الدعوة إلى الله يعني أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما أما بعث وعمره 40 سنة وأنه عاش بعد الطوفان 60 سنة فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني أنه أمر عمرا مديدا طويلا 1050 سنة أن نوح عليه السلام. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لقب نوح عليه السلام بهذا اللقب بكثرة بكائه بكثرة خشيته من عذبة الله تبارك وتعالى قالوا أنه يبكي ويبكي ويبكي حتى يتأثرت الدموع على خديه من كثرة بكائه وتضرعه إلى الله سبحانه. قال الله تبارك وتعالى ونوحا إذ نادى من قبل ونوحا إذ نادى من قبل إذ نادى من قبل يعني من قبل هؤلاء المذكورين يعني من قبل إبراهيم عليه السلام ومن قبل لوط عليه السلام وبهذا ونوحا إذ نادى من قبل يعني من قبل هؤلاء المذكورين قصتهم قبل ذلك في الآيات السابقة إذ نادى لما لأنه دعا دعاء دعاء إجماليا ودعاء تفصيليا كما هو المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى أنه دعا الدعوة على سبيل الإجمال رب أني مغلوب فانتصر قال أني مغلوب فانتصر فنظره الله تبارك وتعالى وأيضا دعا دعاء تفصيليا كما هو المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يعني أحدا في الدار فبهذا جاء أمر رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لما قال علماء رحمهم الله تعالى أن نوح عليه السلام أول نبي بعثه الله تبارك وتعالى ولكن أنه دعا بهذه الدعوة بهلاك القوم بهلاك الكافرين بأجمعهم. قالوا لماذا؟ إخبارا من الله تبارك وتعالى، إن الله أوحى إلى نوح عليه السلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، بس أما بعد ذلك لن يؤمن من قومك أحد. فبذلك لما أخبره الله تعالى بالوحي، وإن الله تبارك وتعالى أخبره، وقالوا أيضا دعوة الأنبياء لا يكون إلا بأمر الله سبحانه، فبذلك أنه دعا فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجاب الله دعوته، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء ولا أمر قد قدر كما هو المذكور في مقام آخر. قال ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله قالوا أهله الذين كانوا في سفينته. فذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ستة رجال وثلاثة نسوة، ذكر بعض العلماء هذا. ولكن القول الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الذين كانوا في سفينة نوح عليه السلام كانوا 70 نصفهم رجال ونصفهم نساء، وإن الله أغرق الآخرين وما أبقى أحد إلا من كان معه في السفينة الذين آمنوا مع نوح عليه السلام، فحفظهم الله تبارك وتعالى ونجاهم الله تبارك وتعالى. ثم انتشرت هذه الأقوام من ولد نوح عليه السلام حام سام فجر.